بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن تقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، وتكلمنا كذلك عن حذف كل من المبتدأ أو الخبر، المبتدأ والخبر أيضا جوازا ووجوبا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر حذف الخبر أو المبتدأ جوازا إذا دل عليه الدليل. يجوز حذف المبتدأ أو حذف الخبر متى؟ إذا دل عليه دليل. طيب، وذكر مواضع وجوب حذف، مواضع وجوب حذف الخبر، طيب، وهي أربعة وقد تكلمنا عنها، ولم يتكلم رحمه الله عن مواضع حذف المبتدأ وجوبا. طيب، وننظر إلى ما قاله المصنف. قال رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، يجوز أن نحذف المبتدأ ويجوز أن نحذف الخبر، نحو قول الله تعالى: سلام قوم منكرون، وقلنا سلام مبتدأ والخبر محذوف جوازا تقديره عليكم. طيب، قوم منكرون، قوم مبتدأ، قوم خبر ومبتدأه محذوف جوازا أيضا، والتقدير أنتم قوم منكرون. قال: قد يحذف كل من المبتدأ والخبر، نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم، عليكم خبر لسلام، وأنتم خبر مبتدأ لقوم. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، فالأول نحو قول الله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، فالنار خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو النار. هل أنبئكم بشيء شر من ذلك، من الذي تفعلونه؟ النار هي شر من ذلك عندما يدخل فيها المجرمون، فهو النار أو هي النار. طيب، مبتدأ محذوف جوازا دل عليه السياق. قال الله تعالى: سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها، فسورة خبر لمبتدأ محذوف جوازا. والثاني يعني حذف الخبر جوازا، نحو قول الله تعالى: أكلها دائم، الكلام عن الجنة، أكلها مبتدأ دائم خبر، وظلها مبتدأ ماذا؟ وظلها دائم. حذف الخبر هنا جوازا لدلالة خبر الجملة الأولى عليه، يعني أكلها دائم وظلها أي دائم. قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم، أنتم مبتدأ وأعلم خبر، أم الله، الله تعالى اسم الجلالة مبتدأ، أين الخبر؟ يعني أم الله أعلم. معنى قلنا في ماذا؟ سورة أنزلناها أو أكلها دائم، الكلام على أهل الجنة، الكلام عن الجنة، أكلها يعني طعامها دائم، وظلها ظلالها دائمة أيضا. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء، اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قول الله تعالى: سلام قوم منكرون. سلام قوم منكرون، سلام مبتدأ حذف خبره، أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه، أي أنتم قوم. طيب، هذا حذف المبتدأ أو حذف الخبر جوازا. وقد يحذف الخبر وجوبا. قال: ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح. نحن قلنا أو مثلنا بكم مثال أمس؟ مثلنا بأربعة أمثلة. قلنا: لولا أنتم، طيب لكنا مؤمنين. ومثلنا أيضا لعمرك إنهم لفي سكرتهم. يعمهون الآية. ومثلنا بكل طالب وكتابه. ومثلنا بشرب الشاي ساخنا. وقلنا إنه في هذه المواضع الأربعة يجب حذف الخبر. طيب أين نقدره؟ قال في المثال الأول يقدر الخبر قبل جواب لولا. لولا شرطية، هذه جملة الشرط، أين جواب الشرط؟ لكنا مؤمنين، هذا هو الجواب، فالخبر يقدر قبل الجواب هنا. لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم موجودون أو كائنون أو مثل هذا. وهذه الآية لا تناسب الموضوع الذي نحن فيه، وسنتكلم لماذا. هذه الآية المعينة. الثاني لعمرك إنهم لفي سكرتهم. أين نقدر الخبر؟ نقول لعمرك هذا قسم، إنهم لفي سكرتهم هذا جواب القسم، والخبر مقدر قبل الجواب، قبل جواب القسم. أين جواب القسم؟ هذا هو الخبر مقدر قبل الجواب، والتقدير لعمرك قسمي. طيب كل طالب وكتابه، أين يقدر الخبر؟ قالوا يقدر في نهاية الكلام. كل طالب وكتابه مجتمعان مقترنان. فهمنا؟ طيب شربي الشاي ساخنا، أين يقدر الخبر؟ قالوا يقدر قبل الحال. أين الحال؟ شربي الشاي حال كونه ساخنا، فنقدر الخبر قبل الحال هنا. شربي الشاي حاصل إذا كان ساخنا، فالخبر مقدر في هذا الموضع. مفهوما؟ إذن انظر إلى كلامه، يقول ويجب حذف الخبر قبل جوابي القسم الصريح ولولا. قبل جواب لولا نقدر الخبر، قبل جواب لولا نقدر الخبر، وقبل جواب القسم الصريح نقدر الخبر أو نحذفه هنا. قال ويجب حذف الخبر قبل جوابي، هو تكلم عن الجوابين، جوابي لولا والقسم الصريح. مفهومة؟ والحال الممتنع كونها خبرا، وقبل الحال التي يمتنع أن نعربها خبرا. شربي الشاي ساخنا، هل ساخنا تصلح أن تكون خبرا؟ هل نقول إن الشرب هو ساخن؟ طيب لو قلت شربي الشاي سريعا، سريعا بدلا من ساخنا، لو قلت سريعا، قالوا في مثل هذا الموضع يلزمك أن تقول سريع، ويكون سريع خبر لشربي ولا يكون حالا. لماذا؟ لأن كلمة سريع يجوز أن تكون خبرا. هل يجوز أن تقول الشرب سريع؟ الشرب سريع؟ نعم ممكن نقول شربي الشاي مثلا لذيذ سريع. ما الفرق بين سريع وساخنا؟ ساخنا لا يمكن أن تكون خبرا للشرب، أما سريع يجوز أن تكون خبرا للشرب. فإذا كانت ممكنة أن تعرب خبرا فلا بد من إعرابها خبرا. أما كلامنا نحن نتكلم عن الحال التي لا يمكن أن تعرب خبرا، لا يجوز من جهة المعنى أن تكون خبرا. ولهذا قال والحال، يعني وقبل الحال الممتنع، وقبل الحال الممتنع كونها خبرا، هي يمتنع أن تكون خبرا من جهة المعنى. وبعد واو المصاحبة الصريحة، ونقدره بعد الواو التي تدل على المصاحبة الصريحة. أمثلة، قال نحو قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائما، شربي الشاي ساخنا، وكل رجل وضيعته. والضيعة هي الحديقة المغلة، الحديقة التي لها ثمر كل سنة، فهي ضيعة، حديقة مثمرة، تمام. فهو ذكر الأمثلة الثلاثة. طيب، الاعتراض على هذا المثال، العلماء يقولون إن الخبر بعد لولا، الخبر يجب حذفه بعد لولا إذا كان كونا عاما، يعني يدل على العموم، فإذا كان كونا خاصا فلا يجوز حذفه إلا إذا دل عليه الدليل، كما قلنا في الحذف الجائز. يعني مثلا نقول لماذا لم تزرني أمس؟ أقول لك كنت أريد الزيارة ولكن ابني كان مريضا. أقول لولا ابني مريض لزرته، لولا ابني مريض لزرته. فابني هذا مبتدأ، مريض خبر، فهمنا؟ هل يجوز حذف الخبر هنا؟ قال العلماء لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ قالوا لأن هذا يدل على كون خاص. ما معنى كون خاص؟ يعني لا يدل على العموم. إذا حذفنا مريض وقلت لك لولا ابني لزرتك، هل تفهم من كلامي أنه مريض؟ لا تفهم هذا. لماذا؟ لأن هذا كون خاص، فإذا كان الكون خاصا لا يجوز حذفه، فهمنا؟ فلو كان مفهوما من السياق من قبل جاز حذفه لدلالة الدليل عليه. طيب، رجل يعرف حالك ويعرف حال ابنك، كيف هو اليوم؟ تقول الحمد لله هو أفضل، قال الطبيب عنه كذا وكذا، فيقول لك لماذا لم تزرني أمس؟ تقول لولا ابني لزرته. لولا ابني ماذا؟ من أين عرفنا؟ نقول من سياق لكلام من قبل وهو معروف، فإذا يجوز في مثل هذه الحالة. تعال ننظر إلى هذا المعنى هنا. يقول المشركون في جهنم عندما يعذبون، ينقسم الناس يوم القيامة في جهنم إلى قسمين، إلى قسم الأغنياء وإلى قسم الفقراء. الأغنياء كفرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب، والفقراء الذين كانوا يكفرون بسبب هؤلاء الأغنياء. طيب، فيقول الضعفاء للكبار من المشركين في جهنم لولا أنتم لكنا مؤمنين، نحن كنا نريد أن ندخل في الإسلام وكنا سنسلم، لولا أنتم لكنا مؤمنين. ما معنى لولا أنتم؟ هل المعنى لولا أنتم موجودون، أو لولا أنتم منعتمونا عن الإيمان؟ المعنى لولا أنتم منعتمونا، ليس المعنى لولا أنتم موجودون، لأن مجرد وجودهم لا يمنع هؤلاء من الدين، بدليل أنه أسلم جليبيب وأسلم بلال وأسلم خبيب وأسلم، فهمنا؟ وهؤلاء كانوا موجودين، فلماذا لم يمنعوا هؤلاء من الإسلام؟ فهمتني؟ فمجرد وجودهم لم يكن هو السبب في كونهم مشركين. ويجيب الأغنياء على الضعفاء بعد ذلك لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالوا له أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هل نحن الذين صددناكم ومنعناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ طيب، فنحن صددناكم، قالوا هذا دليل على أن التقدير هنا لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين، صددتمونا يعني منعتمونا من الإيمان. فمثل هذا المثال نقول إن الخبر محذوف فيه جوازا وليس وجوبا. لماذا حذف جوازا؟ لدلالة الدليل عليه، وهو ليس كونا عاما، فهمتني؟ وكان أولى مثلا أن يمثل بدلا من هذا المثال هنا في الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، مثلا في سورة النور لولا فضل الله عليكم، يعني لولا فضل الله كائن عليكم موجود حاضر حاصل ومثل هذا. طيب هذا كان أولى من هذا المثال في هذا الموضع، ولهذا قال في شرحه ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة، ومثل بالأمثلة نحو قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقولك لعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. الشرح يجب حذف الخبر في أربع مسائل، إحداها قبل جواب لولا، قبل الجواب في هذا الموضع نحو قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، بدليل أن بعده في الآية أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، هذه الأولى. الثانية تمام قبل جواب القسم الصريح نحو قول الله تعالى لعملك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعملك يميني أو قسمي. واحترزت بالقسم الصريح، لماذا قال قسم صريح؟ قال لأن هناك بعض الكلمات لا تكون قسما صريحا بل تعرب أحيانا قسما وتعرب شيئا آخر. احترزت بالقسم الصريح عن نحو قولك مثلا عهد الله، فإنه كلمة عهد الله فإنه يستعمل قسما ويستعمل غير قسم بحسب الموضع في الجملة. تقول في القسم عهد الله لا أفعلن، وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به، فلذلك يجوز ذكره. فتقول عهد الله مثلا، تقول علي عهد الله مثلا، فإذا قلنا علي عهد الله فعلي خبر مقدم وعهد الله مبتدأ ومؤخر، لأن كلمة عهد الله صريحة في القسم أو ليست صريحة فيه؟ عهد الله ليس صريحا في القسم. لماذا؟ لأنه قد يكون قسما في بعض الجمل وقد لا يكون في بعض الجمل، بخلاف قولنا لعمرك، فهذه لا تستعمل إلا في موضع القسم فقط. الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، قبل الحال نقدر الخبر، هذه الحال يمتنع أن تكون خبرا فنحن نقدر الخبر قبلها، كقولهم ضربي زيدا قائما، أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فحاصل كلمة حاصل هي الخبر، وإذا ظرف للخبر هذا ظرف زمان مضاف إلى كان التامة، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر، وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم، تمام؟ لا يجوز أن نقول ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام. انظر إلى المثال مرة ثانية، نقول شربي الشاي ساخنا، ما أصل التركيب؟ أصله شربي الشاي حاصل. طيب إذا كان ساخنا، شربي الشاي حاصل إذا كان ساخنا، أو تقول إذ كان ساخنا ليس بمشكلة ويكون دالا على الزمان الماضي. والإعراب شربي مبتدأ، طيب والياء شرب هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير مبني، ضمير متصل مبني على السكون في أي محل؟ طيب نقول في محل رفع فاعل. طيب هو الفاعل وإن كانت مجرورة في اللفظ، فأنت تستطيع أن تقول فاعل ماذا؟ مجرور لفظا، يعني في لفظه هو في محل جر، وماذا به في المحل؟ مرفوع محلا. والشاي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. ومثله قولنا ولولا دفع الله الناس، دفع هذا مبتدأ بعد لولا، دائما مبتدأ. الله وهذا مصدر، دفع مصدر، الله اسم الجلالة فاعل، من الذي يدفع الناس؟ الله. ولكن ما إعرابه هنا؟ نقول هو فاعل ماذا به؟ مجرور في اللفظ مرفوع في المحل، والناس هو المفعول به. وأصل المعنى أو معنى الكلام أن يدفع الله الناس، يدفع الله الناس، فهذه دفع تعمل عمل الفعل وهي مضافة إلى فاعلها، فهو فاعل في المعنى ومضاف إليه في اللفظ، والناس هو المفعول به، ومثلها هذه. طيب حاصل هذا هو الموضوع، ما إعراب حاصل؟ هذا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا ظرف للزمان المستقبل، ولو قلت إذ ظرف للزمان الماضي، طيب مبني على السكون يتعلق بماذا؟ متعلق بحاصل، لأن ظرف الزمان وظرف المكان لا بد أن يتعلق بشيء قبله، إما بالفعل أو بمشتق من الفعل، هو متعلق هنا بمشتق من الفعل وهو حاصل. تمام؟ كان فعل ماض، فعل ماض تام، وأين فاعله؟ الفاعل مستتر تقديره هو، يعود على الشاي، فهمتني؟ وساخنا حال منصوبة علامة نصبها الفتحة، حال لمن؟ حال من هو الذي يدل على الشاي، من الذي يكون ساخنا؟ الشاي، فهمنا؟ فهذه حال للضمير هو الذي هو عائد على الشاي، وهي حال منصوبة. وهذه الجملة كان ساخنا في محل جر مضاف إليه، لمن؟ لإذا، لأن إذا لا بد أن تضاف إلى جملة بعدها، وهذه الجملة هي مضافة إلى إذا، وإذا ظرف متعلق بكلمة حاصل، وحاصل هي خبر للشرب، فالشرب مبتدأ والياء فاعل والشاي مفعول به وحاصل خبر، وإذا ظرف متعلق بحاصل والجملة بعده مضاف إليه. إذن هناك علاقة بين أركان الجملة كما نلاحظ. هل من مشكلة؟ مفهومة. وفي مثل هذا الخبر محذوف دائما وجوبا، لأن هذه الحال لا يصلح أن تكون خبرا عن الشرط، فإذا كانت تصلح من جهة المعنى فيجب أن تجعلها خبرا ولا تقدر هذا المحذوف. إذا صح كونها خبرا فيجب رفعها وجعلها خبرا ولا نقدر هذا المحذوف، لأن الكلام بغير تقدير أولى من الكلام بالتقدير. مفهومة؟ طيب، بعض الأمثلة أو أكثر الأمثلة تأتي بهذه الصورة: ضربي العبد مسيئا، شربي الشاي ساخنا، أكلي الطعام حارا، فهمنا؟ ودائما يكون بهذه الصورة، وقد دائما بهذه الصورة، وقد يأتي على صورة أخرى وهي أن يزاد قبله اسم تفضيل، فنقول أكثر شربي الشاي ساخنا، وفي هذه الحالة سنقول إن أكثر هي المبتدأ وشربي هو مضاف إليه، أكثر مضاف وهو مبتدأ وهو مضاف وشربي مضاف إليه، ويبقى الإعراب كما هو. فهمنا؟ الياء فاعل والشاي مفعول به وحاصل هو الخبر يا أكثر، وتكون كلمة أكثر هي المبتدأ في مثل هذا الموضع. إذن هذا المثال لم تجده إلا على صورة من الصورتين: إما أن يكون المبتدأ مصدرا، وإما أن يكون المبتدأ اسم تفضيل قد أضيف إلى المصدر. فهمنا هذا؟ صعبة؟ طيب، نعم؟ مفهومة، سنرى في صورة ثالثة. ما المانع من أن تكون كالة ناقص وساخن خبر؟ لأن ساخنا ليست خبرا، هي نحن نريدها حالا، حالا تغني عن، لو قلت خبر ستكون خبرا لكان، ويبقى المبتدأ بدون خبر. أين خبر المبتدأ؟ نحن نبحث عن خبر المبتدأ ليس عن خبر كان. فهمتني؟ أين خبر المبتدأ؟ هذا هو. طيب ما هذه؟ هي خبر لكان، وكان أصلا نحن لو كنا بدلا من ساخنا، لو كنا بدلا من هذا سريعا مثلا، قال العلماء: هل نقول شرب الشاي سريع، الشرب سريع؟ قالوا نعم، فيلزمك أن تقول سريع بالضمة، ويكون شربي مبتدأ والياء فاعل والشاي مفعول به وسريع خبر، ولا نقدر كل هذه التقديرات، لا نحتاج إلى كل هذا، لأن هذا يصلح أن يكون خبرا بنفسه. فلما لم تصلح أن تكون خبرا تركناها حالا وقدرنا كل هذا التقدير. فهمنا؟ واضح؟ طيب، انظر إلى، تريد هذا؟ أي خطك مفيد؟ ما يذهبون؟ أقرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما إعرابها؟ أقرب أكثر مبتدأ. ما يكون ما مصدرية؟ يكون فعل مضارع مرفوع. طيب العبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب من ربه جار ومجرور يتعلق بيكون. ولو جعلنا يكون ناقصة والعبد اسمها فيكون من ربه خبر يكون. تمام. ما يكون كل هذا ماذا؟ لا، ما يكون مصدر مؤول في أي محل؟ في محل جر مضاف إليه. أقرب كون العبد من ربه، أقرب مضاف. ما يكون العبد أكثر شربه، أكثر مضاف والشرب مضاف إليه والمصدر هنا حقيقي. أقرب كون العبد هذا مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه. وهو ساجد، الواو واو الحال. هو مبتدأ، ساجد خبر، وكل الجملة جملة اسمية. ماذا بها؟ في محل نصب حال. أين الخبر لأقرب؟ أين؟ نحن نقول هذه حال سدت مسد الخبر، والخبر مقدر قبلها هنا. أقرب ما يكون العبد من ربه حاصل وهو ساجد أو إذا كان ساجدا. فهمتني؟ وحاصل هذا هو الخبر، وكلمة هو ساجد هنا الحال مفردة، والحال هنا جملة اسمية، وهي تقوم نفس مقام الحال المفردة. وهذه صورة ثالثة تشبه هذه الصورة. فهمنا؟ أخطب ما يكون الأمير وهو قائم. انظر في كتابك، يقول أكثر شربي السويق ملتوتا. السويق هذه الشربة مع الدقيق أو مع نوع من الخبز، سويق. طيب أكثر شربي السويق، السويق قلنا هي شربة يضعون فيها الدقيق تصبح قوية قليلا. ملتوتا، ملتوتا يعني مخلوطا أو مقلبا، فهي مثل هذا. أكثر شرب الشاي ساخنا يعني حاصل إذا كان ملتوتا. أخطب ما يكون الأمير قائما مثل هذا. أخطب يعني أكثر خطابة. ما يكون يعني أخطب كون الأمير، فما يكون مصدر مؤول بدلا من المصدر الحقيقي. أخطب ما يكون الأمير قائما. تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو حاصل إذا كان قائما وهكذا. وعلى ذلك فقس. هكذا تستطيع القياس على هذه الصورة التي مثلنا شرب الشاي ساخنا أو أكثر شرب الشاي ساخنا أو أكثر ما أشرب الشاي ساخنا أو أكثر ما أشرب الشاي وهو ساخن، ليس بمشكلة. المهم أن هناك مصدر سواء حقيقي أو مؤول، قد يكون مسبوقا باسم التفضيل وقد لا يكون. وفي نهاية الجملة حال لا تصلح أن تكون خبرا. قد تكون الحال مفردة وقد تكون الحال جملة وليس من مشكلة. وعلى كل الخبر محذوف وجوبا في كل هذه الأمثلة تقديره حاصل. الرابعة الحال الأخيرة كل طالب وكتابه قال. الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة. بعد واو تدل على المصاحبة الصريحة. علامة واو المصاحبة الصريحة أنه يجوز حذفها ووضع كلمة مع في موضعها. كل طالب مع كتابه، هل هذا مقبول؟ جلس الطلاب كل طالب وكتابه، يعني كل طالب مع كتابه، هذا مقبول من جهة المعنى فهذا يصح. ولهذا قال كقولهم كل رجل وضيعته. الضيعة قلنا الحديقة المثمرة أو الأرض التي لها ناتج يعود إلى صاحبها سنويا، أي كل رجل مع ضيعته. انظر في تقديره، حذف الواو ووضع كلمة مع في موضعها وصح المعنى. كل رجل مع ضيعته مقرونان أو مجتمعان. والذي دل على الاقتران، يعني من أين عرفنا أن الخبر المحذوف هنا تقديره مقرونان؟ لماذا لم نقل الخبر كائن أو موجود؟ قال الذي دل على أن الخبر هنا هو كلمة مقرونان أو مجموعان هو ما في الواو من معنى المصاحبة. الواو هي التي تدل على معنى الاقتران، فهذه هي التي دلتنا. قال والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية، يعني الشيء الذي في الواو من معنى المعية. مفهومة إلى هنا؟ واضح. طيب انتهى الكلام عن حذف الخبر وجوبا، فهل من سؤال في هذه المسألة إلى هنا؟ طيب خذ صورة إن أردت ونعود. هنا مكتوب كل رجل ضيعته، هذا خطأ. ضيعته هذه كلمة حديقة مثمرة، الأرض المغلة أو الحديقة المثمرة. وضربنا نعم نمسح هذا. نقول كل رجل مضيعته هو مثل هذا أنت وشأن. لا. طيب اسمع، تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مواضع حذف الخبر وجوبا ولم يذكر مواضع حذف المبتدأ وجوبا. وقد علق محي الدين رحمه الله بعض التعليقات عن مواضع حذف المبتدأ وجوبا، فمنها من مواضع حذف المبتدأ وجوبا. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نظرنا إلى مثل هذا المثال طيب فإننا لنا أوجه في إعرابه، نقول بسم الله جار ومجرور يتعلق بفعل مقدر، لا نتكلم عن هذا الآن، وهو مضاف، والله اسم الجلالة مضاف إليه في هذا الموضع. تمام. طيب الكلام الآن في الرحمن وفي الرحيم. الرحمن الرحيم هذا نعت وهذا نعت ثاني. قال العلماء إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن نعت أول مجرور علامة جره الكسرة، والرحيم نعت ثاني مجرور علامة جره الكسرة أيضا. هذا على القول المشهور بأن أسماء الله تعالى مشتقة. طيب فإذا قلنا إن الرحمن والرحيم هي علم جامد على الله تعالى، فإننا بدلا من النعت سنقول هو عطف بيان. طيب ولا نسميه نعتا لأنه لا يكون مشتقا في هذه في هذا على هذا القول. طيب عند من قال إنه مشتق يقول إن أسماء الله تعالى أسماء وصفات، هي اسم الله تعالى اسمه الرحمن، وصفة لأنه رحمن، فهمنا؟ وكذلك الرحيم. طيب إذا قلنا نعت مجرور علامة جر الكسرة في الموضعين، قال العلماء ما فائدة هذا النعت؟ النعت قد يكون لتوضيح صاحبه، قد يكون لتخصيصه، قد يكون لمدحه، قد يكون لذمه، كما سيأتينا في باب النعت. فهنا لا نقول إن النعت للتوضيح، لأن الله تعالى معروف واضح بين، فالنعت لا يؤتى به لقصد التوضيح هنا. إذا ما القصد من هذا النعت؟ قال العلماء القصد منه المدح. هذا نعت قصد به المدح لله تعالى، مفهوم؟ طيب إذا كان النعت مقصودا به المدح أو الذم أو الترحم كما سيأتينا في باب النعت، يجوز لنا فيه ثلاثة أوجه. يجوز أن نعربه نعتا لما قبله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا نعت، ويجوز لنا أن نقطعه من الكلام فنقول بسم الله وينتهي الكلام، ونقول في الرحمن الرحمن الرحيم. وفي هذا الموضع تكون الرحمن والرحيم خبران لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو الرحمن هو الرحيم. وهذا هو موضوعنا الأول الذي يحذف فيه المبتدأ وجوبا. متى؟ نقول إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع، الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع، فهمنا معنى القطع أننا ننهي الكلام قبله ونقطعه ونجعله كلاما مستقلا. فالرحمن في مثل هذا الموضع ماذا بها؟ خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، ما تقديره؟ تقديره هو. تمام. والرحيم كذلك خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. طيب هل يجوز أن نذكر هو في الكلام؟ قالوا لا، بل المبتدأ هنا محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. ويجوز لنا وجه ثالث وهو تابع للوجه الثاني، وهو نفس الكلام، أن نقطع الرحمن الرحيم من الكلام ولكننا ننصبهما، الرحمن الرحيم. وفي هذه الحالة الرحمن والرحيم هما مفعولان به لفعل محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ تقديره أمدح الرحمن. وأمدح الرحيم. طيب، وهذا لا يدخل معنا في موضوعنا الذي نتكلم فيه، ولهذا قلت إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع، يعني نقطعه إلى الرفع، فلو قطعته إلى النصب فإنه يكون مفعولا به لفعل محذوف وجوبا ولا يكون من موضوعنا، وإذا أتبعته لما قبله فهو نعت مجرور علامة جر الكسرة ولا يكون من موضوعنا كذلك. إذن يكون من موضوعنا في حال قطعه إلى الرفع. واضحة؟ إذن الحال الأولى التي يجب فيها حذف المبتدأ هو إذا كان الخبر نعتا في أصله نعت مقطوعا إلى الرفع. متى نقطع النعت؟ قال العلماء نقطعه إذا كان النعت ليس مهما في الكلام، بل قد ذكر لمجرد المدح أو للذم، ليس للبيان، ليس للتخصيص، لأنه إذا كان المقصود به البيان أو التخصيص فهو مهم في الجملة فلا يجوز قطعه، لأنك لو قطعته اختل المعنى. فهمنا إلى هنا؟ طيب، فائدة جانبية في هذه المسألة، في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، قال العلماء إذا قطعت الرحمن فلا يجوز لك أن تتبع الرحيم، بل يجب أن تقطعها أيضا. إذا قطعت الأولى يلزمك قطع الثانية. لماذا؟ قالوا لأنك إن قطعت الأولى ليس من المستحسن أن تعود إلى التبعية، فلا تقل بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، لا يجوز، لأنك إذا قطعت الأول يلزمك قطع الثاني. فهمنا؟ أما إذا وصلت الأول بسم الله الرحمن بالوصل فيجوز لك الرحيم ويجوز لك الرحيمة ويجوز لك الرحيم بأن تقطع الثاني وحده. فهمنا؟ إذن اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وبسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثلاثة أوجه ممكنة. طيب، رابع، بسم الله الرحمن، إذا رفعنا الرحمن ماذا نقول في الرحيم؟ الرحيم أو الرحيمة، ولا يجوز، لا يجوز الجر. لماذا لا يجوز؟ لأن إذا قطع الأول وجب قطع الثاني. نفهم. وما السبب؟ تعالى الرحمن، دقيقة، الرحمن مجرور، فماذا يجوز في الرحيم؟ الجر، والرفع هو النصب. طيب، الرحمن مرفوع، ماذا يجوز في الرحيم؟ الرفع والنصب، ولا يجوز الجر. إذا قطع الأول لا بد من قطع الثاني. الرحمن منصوب، ماذا يجوز في الرحيم؟ وجهان، ولا يجوز الجر. إذن كم وجها في البسملة كاملة؟ كم وجه؟ هذه ثلاثة، وهذان اثنان، وهذان اثنان. فهمنا؟ إذن هي سبعة، كلها سبعة. واضح؟ قال الشاعر إن ينصب الرحمن، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم حتما منع. إذا كان النصب في الرحمن أو الرفع فالجر في الرحيم ممنوع ولا شك، خلاص. أما إذا كان الرحمن مخفوضا أو يعني في حالة الجر فيجوز الأوجه الثلاثة في الرحيم، تمام. طيب كلامنا الآن في مسألة القطع، في حالة القطع كيف نعربه؟ في حالة القطع إلى الرفع نقول خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، تمام. هذه حال أولى من حالات حذف المبتدأ وجوبا، تمام. خذ سورة ثم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو الرحيم. نعلم الحركات عن الجهاز. ماذا تريد؟ الرحيم هو الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الرحيم. نعم. لا، ستقول بسم الله الرحمن هو الرحيم، ولكن هو محذوفة وجوبا. ما سبب إيجاب حذف المبتدا؟ لماذا؟ لماذا وجوبا؟ لأنه مفهوم من السياق لا يختلف عليه، وهم يقولون إذا كان الشيء معلوما فلا بد من حذفه. هذه واحدة. ثانيا، لم يسمع مذكورا، لم يسمع في كلام العرب حتى عندما قطعوه لم يسمعوه مذكورا. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن سيكون خبرا لمبتدأ محذوف، والرحيمة مفعول به لفعل محذوف وجوب. فهمنا؟ الثاني، إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم مؤخرا عن فعله. إذا قلنا نعمة الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعمة مبتدأ، نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. زيد، زيد لك وجهان في الإعراب، إما أن تقول هو مبتدأ مؤخر، وفي هذه الحال تكون الجملة قبله خبر مقدم، يعني زيد نعم الرجل، هذا وجه. ولك وجه آخر والجملة قبله خبر مقدم. طيب هذا وجه، ولنا وجه ثان في الإعراب، وهو أن نقول نعم الرجل نضع نقطة، وزيد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. تقديره ماذا؟ تقديره هو يعني نعم الرجل هو زيد بشرط أن يكون زيدا مؤخرا كما رأينا هنا. فإن تقدم زيد على نعم الرجل وقلنا زيد نعم الرجل فليس عندك وجه إلا أن تقول زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره وليس لك اختيار آخر. أما في حال تأخير زيد فيجوز أن تقول مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، ويجوز أن تقول خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو زيد مقدر قبله وجوبا. فهمنا؟ وهذا هو الحال الثانية التي يجب فيها حذف المبتدأ. تمام. طيب هذه الثانية خذ منها صورة. أين؟ الحال الثالثة إذا كان الخبر مشعرا في القسم كان الخبر مشعرا بالقسم. نحن في حذف الخبر وجوبا قلنا إذا كان المبتدأ صريحا في القسم لعمرك قسمي لعمرك إنهم لفي سكرتهم، قلنا لعمرك مبتدأ وهو صريح في القسم. الآن نقول إذا وجدت الخبر مشعرا بالقسم أنت تشعر معه بوجود قسم في هذا الكلام فإن المبتدأ يكون محذوفا وجوبا، مثل قولهم مثلا في ذمتي لأفعلن الخير، في ذمتي يعني في مسؤوليتي في عنقي كذلك يقولون، في رقبتي كأنه قسم وإن لم يكن قسما صريحا ولكنه يشعر بماذا؟ يشعر بالإلزام، يشعر بالقسم. في ذمتي هذا جار ومجرور صحيح؟ والجار والمجرور يتعلقان بماذا؟ قالوا هذا خبر لمبتدأ محذوف وجوبا والتقدير في ذمتي يمين أو قسم، هذا هو المبتدأ. وفي ذمتي شبه جملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره يمين، شبه جملة خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره قسم أو يمين. ولماذا قلنا إن يمين مبتدأ؟ لأن في ذمتي شبه جملة وشبه الجملة لا يصلح أن يكون مبتدأ فهو لا شك خبر والمبتدأ هو المحذوف. تمام. إذن إذا كان الخبر يشعر بالقسم كتب في الكتاب صريحا في القسم ليس صريحا، هذا لعله سبق قلم يعني هو خطأ يعني مطبعي مثلا، نقول في ذمتي يمين المبتدأ هنا محذوف وجوبا والخبر شيء يشعر بوجود قسم تشعر فيه بماذا؟ بالإلزام. ومثله في رقبتي لأفعلن أو ما يشبه هذا التركيب. قال المصنف هنا الثالث أن يكون الخبر صريحا في الدلالة على القسم، لا عدلها إلى مشعرا بالدلالة على القسم. إذن في الحقيقة هنا محذوف مبتدأ وخبر، محذوف المبتدأ، أما هذا فليس محذوفا. لماذا ليس محذوفا؟ لأن هذا دليل على الخبر والمدلول عليه كالثابت كأنه موجود، فهذا شبه جملة يتعلق بخبر هنا، فإذا كان هناك دليل عليه فكأنه موجود. فهمنا؟ تمام. أخيرا قالوا إذا كان الخبر مصدرا أتي به بدلا من فعله الخبر مصدرا قد وضع بدلا من فعله، مثل قول الله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، صبر جميل، صبر مبتدأ وجميل صفة، أين الخبر؟ طيب صبر خبر وجميل صفة، فأين المبتدأ؟ قال العلماء الأولى أن نجعله خبرا لأنه نكرة والمبتدأ محذوف، والتقدير أمري صبر جميل أو حالي صبر جميل. طيب لأن يعقوب لما فقد ولده كان حزينا، فماذا يفعل؟ قال أمري أو حالي هو الصبر الجميل، لا بد أن أصبر وهذا هو الذي يلزمني في مثل هذا الموضع. فكان ينبغي أن يقول أصبر صبرا جميلا، ولكن وضع بدلا من الفعل هنا ماذا؟ مصدر. هذا المصدر وضع بدلا من فعله وهو أصبر، فلما وضع المصدر بدلا من فعله أعرب خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير حالي صبر جميل أو أملي أو شأني صبر جميل. فهمنا؟ طيب إذا كان الخبر مشعلا بالقسم أو إذا كان الخبر مصدرا قد أتي به بدلا من فعله، فإنه في مثل هاتين الحالتين المبتدأ يحذف وجوبا والظاهر أمامنا هو الخبر. هل من سؤال؟ انتهى الكلام عن حذف المبتدأ وجوبا، خذ منه صورة ثم نتكلم. تكلمنا عن الجملة الإسمية باختصار، تتكون الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر. المبتدأ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مبتدأ له خبر، وإما أن يكون مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. طيب، والخبر ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة. فإذا وقع شبه الجملة في موضع الخبر فإنه متعلق بخبر محذوف. هذا الخبر المحذوف قد يكون فعلا، يعني نعلقه بفعل فالخبر جملة فعلية، وقد يكون اسما فالخبر جملة اسمية. يجوز لنا أن نقدم الخبر على المبتدأ في بعض المواضع، وأحيانا يجب تقديم الخبر على المبتدأ. طيب، يجوز لنا حذف المبتدأ من الكلام أو حذف الخبر إذا دل عليه دليل، وأحيانا يجب حذف المبتدأ أو يجب حذف الخبر. هل من سؤال في كلامنا على المبتدأ والخبر الذي سبق؟ طيب، هذا الكلام عن المبتدأ والخبر يتبعه كلام عن بعض النواسخ التي تدخل قبل المبتدأ أو يعني قبل الجملة الإسمية، قبل المبتدأ والخبر، فتغير حكمه. عرفنا أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع، فإذا دخل عليه ناسخ من النواسخ فإنه يغير حكمه. والنواسخ ثلاثة، النواسخ من الفعل نسخ ينسخ بمعنى غير يغير. نقول نسخت الشمس الظلام بمعنى غيرته، إذا جاءت الشمس غيرت الظلام وأزالته. النواسخ هي بعض الأدوات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما. والنواسخ ثلاثة، نواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وأخواتها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وهي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وما ولا ولات، وإن، المشبهات بليس. طيب، ولم يتكلم ابن هشام رحمه الله تعالى عن كاد وأخواتها، تكلم عن كان وأخواتها وعن ما ولا ولات المشبهات بليس، ولم يتكلم عن إن، سنذكر شيئا عنها إن شاء الله، ولم يتكلم عن كاد وأخواتها في هذا المصنف، وتكلم عنها في شذور الذهب. الثاني من النواسخ ما يفعل العكس، وهو ما ينصب المبتدأ وترفع الخبر. وهو إن وأخواتها. ولا النافية للجنس. وسنمر بهما إن شاء الله تعالى خلال دراستنا. القسم الثالث ينصب المبتدأ مجهولا به أولا وينصب الخبر أيضا. تنصب المبتدأ وتنصب الخبر وهو ماذا؟ وهو ظن وأخواتها. واضحة؟ طيب هذه نواسخ الجملة الإسمية التي إذا دخلت عليها غيرت حكمها. ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها وكاد وأخواتها وما ولا ولات المشبهات بليس. وما يفعل العكس ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها ولا النافية للجنس. وما ينصب المبتدأ وينصب الخبر معا وهو ظن وأخواتها. وأما رفع المبتدأ ورفع الخبر فهو الأصل. الأصل في المبتدأ والخبر أن يكونا مرفوعين، وهذا ما يرفع وينصب وينصب ويرفع وينصب وينصب. تمام؟ هل من مشكلة؟ لا يدخل هنا باب أعلم لا، هو داخل تحت باب ظن وأخواتها مما ينصب ثلاثة مفاهيم. فهمنا؟ طيب إلى هنا نتوقف، وبإذن الله تعالى نمر على هذه النواسخ ناسخا ناسخا من الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.